السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرحنا وإياكم بكتابه، وأن يسعدنا الله سبحانه وتعالى دائما بهذا الكتاب المبارك. لا أدري عن أي شيء أتكلم اليوم، عن ما قرأ الإمام، ولو قلنا ما قرأ الإمام، قرأ الأعراف التي لابد أن تخرج منها قبل أن تخرج، لابد أن تسجد، ولذلك هي فيها في نهايتها سجود، لأنك عرفت فيها، تعرف أشياء كانت غائبة عنك فيها، بتفوق لمفاهيم كانت غائبة. سبحان الله، هذه الصورة بداية الصورة، الله سبحانه وتعالى يقول: فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. زي ما كان زمان، كان برضو في يوم من الأيام مر عليك وقت ما كانش فيه حرج تجاه القرآن، كنت مقبل عليه بقلبك، وتجاه التوحيد في نهاية الصورة بيذكرك الله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فأنت كنت في يوم من الأيام كنت مقتنع بالكلام ده، لكن أنت نسيت، زي ما بتنسى حاجات كتير أوي. فيها من الحاجات الجميلة أوي أن سيدنا موسى، لما جاء موسى لميقاتنا، يقول الله سبحانه وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، إيه اللي حصل؟ قال: ربي أرني أنظر إليك. الله أكبر. لما سمع كلامه استحلاه، فطلب رؤية مولاه. عشان كده، أو ده اللي بيحصل لك وانت بتصلي في التراويح، بعد انت الجمال بتاع الكلام، جمال الكلام ده بيدفعك دفع ان تقول له: يا رب لا تحرمني لذة النظر إلى وجهك الكريم، وان أنا أرى وجه الجميل الذي تكلم بهذا الكلام. عشان كده سبحان الله، وكن من الشاكرين، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. احنا محتاجين نكون مع آيات الأعراف، أو عموما مع القرآن كله. الحاجتين عاوز أعلق عليهم سريعا في سورة الأعراف، ربنا يلهمني التوفيق. حاجة تتعلق بالكليم، أكثر الناس سبحان الله سل الله نبيه به هو موسى عليه السلام، كأن النبي لما قرأ الأعراف قال: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي في الله أشد من ذلك فصبر. سيدنا موسى تشعر أنه ما وجد يوما وقتا لكي يبتسم، ومستحيل تقرأ الأعراف أو تقرأ القرآن عموما إلا ولازم لازم تخرج بقناعة يقينية أن الله يحب موسى. الله جل جلاله وجل في علاه يحب موسى، آخذ بقوائم العرش لشدة تعلقه يوم القيامة بعد نفخ الصور، تلاقي كده: وكلم الله موسى. من كثرة منادات موسى لربه كلمه الله: وقتلت نفسك فنجيناك من الغم. سبحان الله، يكفي وأنا اخترتك، يكفي وأنا اخترتك، إن اصطفيتك. يا جماعة، أنت عارف يعني إن ربنا اختارك؟ يعني من وسط الدنيا دي كلها يتم اختيارك أنت، واصطنعتك لنفسي. أنا تحس أن سورة الأعراف كأنها تتكلم، كأن الأعراف بتعرفك بموسى عليه السلام. شوف من أول الآية المؤلمة: وما وجدنا لأكثرهم من عهد. القرآن بينعى ينعى الناس، بيقول وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. يا تحس إن الآية دي مؤلمة، بتؤلمك، بس أنت بتفرح بالأعراف لحاجات كتير قوي، من ضمنها أنها بتعرفك برحلة الألم بتاعة سيدنا موسى، وبتعرفك قد إيه قلب المشتاق، قلب المشتاق سيدنا موسى. ذكر الله سبحانه وتعالى، شوفوا بقى من أول الآيات من 103 كده في الأعراف، أنا لعل يكون من إن شاء الله، يعني إيه، نسأل الله أن يدخلنا الجنة، لعل يكون بإذن الله يعني يكون يجمعنا يوم بالنبي صلى الله عليه وسلم يتلو علينا هذه الآيات، أنك تسمعها من رسول الله قصة كده إيه، خط السير رحلة سيدنا موسى. وهم بيقولوا له أذينا، نسأل الله العفو والعافية، الناس اللي معاه بيقولوا له أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، على طول الخط. فشوفوا مع كل المحبة دي ابتلي ابتلاءات عجيبة جدا، ليه؟ إلى آخر لحظاته بالمناسبة، حتى تعلم أن الدنيا محل ابتلاء، يعني كل اللي خد العطاءات دي بيبتلى التربية دي. شوف المرحلة الأولى في حياته وهو في مصر قبل ما يروح مدين، وهو يعني ايه اللي حصل، وبعد كده بعد الضغط وهو مسافر وبيفر الى مدين، والفقر والحاجة اللي مر بيه، وبعدين يشتغل مقابل الزواج، وبعد كده محنة وبلاء في مواجهة فرعون، وبعد كده 180,000 ساحر. يا ربي تخيل العدد المهول ده، وكل دول ييجوا وكل دول يرموا التعابين، وهو يرمي التعبان العصا وتتقلب تعبان. طب العصا دي ليه ما التعبان ده ليه ما يروحش بلع فرعون ونخلص؟ لا، لازم تاخد الايه، القصه كامله، التربيه. لا، لازم ان الموضوع يتعالج كمرض لا كعرض. وبعد كده مجزره. ايه بالمجزره؟ بعد ما امن، قالوا امنا رب العالمين رب موسى، بعد ما قالوا الكلام ده ايه اللي حصل؟ سكتوا؟ لا، مجزرة، اكبر مجزرة، 80,000 واحد بيتقطعوا ويتعلقوا في النخل. شوف بقى ال 80,000 دول، او كام واحد، عفوا انا قلت 180 80، كام واحد من الجنود عشان يمسك اللي 80,000 دول ويعلقهم في النخل ويبهدلهم. وبعد كده بقى التحريض الإجرامي، وهم قاعدين يقولوا أتذر موسى، أنت هتسيبه وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، كل دي بلاءات. وبعد كده يقدر الله عليهم بعض الأشياء، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين. والله الواحد يشعر أنه ممكن يعني عنده شغف كده، وربنا يتوب علينا أنه يتكلم كده للظهر في المشاهد بتاع سيدنا موسى دي، بس عشان يلا إن شاء الله الوقت. فشوفوا يبدأ يحصل في تضييق عليهم، وقمل وضفادع وطوفان وجراد، كل ده في المنطقة بتاعته عشان يتوبوا. وبعد كده شوية، طب لإن كشفت عنا الرجس، يطلع المشفق على قومه المحب ليهم للتوبة يتضرع لله سبحانه وتعالى، وبعد كده برضو يرجعوا تاني سبحان الله. ولا لحظات الخروج وهو خلاص قبل انفلاق البحر، وابتلاء رهيب، كل الفريق معاه وقدامه البحر، هيعمل ايه؟ سبحان الله. وبعد كده يبدأ بقى مجرد ما ربنا سبحانه وتعالى مر يعني جاوز بهم البحر، فأتوا على قوم، دخلنا في قصة تانية، بلاء جديد بعد بلاء والنجاة من الطغيان بتاع فرعون، دخلنا في مرحلة الذل مع فرعون. للأسف كان حط سيستم، السيستم ده هرم عليه الكبير الصغير وشب عليه الكبير، كله خلاص شرب السيستم ده. فسيدنا موسى بقى بعد ما لقى دماغات تانية خالص، ناس لسه طالعين ورجليهم مبلولة بالمية، بيقولوا اجعل لنا إله كما لهم آلهة، لا إله إلا الله، سبحان الله. فبعد ما يقول لهم كده ويعدي ويفاجئ ان واحد من تلاميذه يعمل ايه، يلاقي ان في مشكلة. شوف انت النهاردة عم تلاقي واحد في المسجد غلط بتعمل ايه؟ ده واحد مش غلط، ده جاب لهم عجل وضيع التوحيد السامري، ويرجع زعلان، وبعدين ياخد 70 من الخيرة بتاعتهم، ياخد 70 واحد. شوفوا يا جماعة البلاء عامل ازاي. لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، شفتوا الكلام عامل ازاي؟ يعني هو في مرحلة إيمانية في السماء، في السماء. فلما أفاق فاق خلاص، راح في حتة تانية خالص، وبيسمع الاصطفاء وبيسمع معاني كن من الشاكرين. بعد كل الجمال ده يرجع يلاقي ان في عجل وفي سامري وفي مشاهد صعبة خالص. يعني مفترض راجع يحكي لهم على الجمال اللي عاشه والفرحة اللي كانت جواه، وإذا هو رجع إلى قومه غضبان أسفا. وحصل توتر مع أخيه هارون، هارون البلسم اللي هو يعني طلبه عشان يشد به الأزر. طب هتعمل إيه يا موسى؟ خلاص هاخد 70 واحد الخير في الخير، هاخد أفضل واحد، أفضل نقاوة. واختار موسى من قومه، لا قومه، يعني هو خد نقاوة النقاوة زي ما بيقولوا، خد 70 واحد. ليه؟ يروح ياخدهم ويعتذر بيهم، ياخدهم كده ويروحوا لربنا ويعتذروا لميقاتنا، أي يتكلم مع الله سبحانه وتعالى ويتضرع ويعتذر، يقول يا رب أنا جبنا دول يعتذروا إن هم مش أعانوا هارون ومش أنكروا المنكر. فإيه اللي حصل؟ يموت هؤلاء كلهم 70. أنا لا، شوفوا يا جماعة من أصعب المواطن اللي ممكن تبقى تطلب بقى إن شاء الله يوم القيامة كده إن سيدنا موسى يكلمك عنها، هو الموطن ده، هذه الآية. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة، اتصعقوا وأخذتهم الرجفة فماتوا قدام منه. تخيل المربي القائد واخد أفضل 70 واحد من الناس اللي عملوا المنكر، وبيقول لهم احنا رايحين في مهمة ربنا يتولانا ان احنا نعتذر على اللي انتوا عملتوه ونتضرع الى الله سبحانه وتعالى. يفاجئ، تخيل الضغط النفسي، ان 70 ما يلاقوهمش وان 70 يموتوا. انت لو شعورك هتقول ايه؟ يعني انت جاي تتكئ على هؤلاء وتتوسل الى الله وانت معهم وتقول له بك اصول وبك اجول. عشان كده قال دعاء، هذا الدعاء تشعر فيه بقطرات من الدماء مع كل حرف، ودموع كالانهار تفيض من قلب موسى قبل عينه. قال ربي، قال رب، لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. يا رب يعني كنت، يعني كأنه يقول كنت أتمنى لو طب موت كانوا يموتوا هم هناك، أنا عارف بني إسرائيل هيشيلوني، أنا هشوف في نظراتهم أنهم يقولوا لي أنت السبب موتتهم. لا إله إلا الله. قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. ثم يبدأ يشهد القدر، يقول هو ده قدرك وده أمرك وأنا راضي، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إن هدنا إليك. الرد من أصعب الردود في كتاب الله على قلب محب، على قلب المشتاق الكليم. مع كل هذه الحروف المليئة بالافتقار ما الرد؟ الرد استجبت، الرد رحمتي، لا، الرد قال عذابي أصيب به من أشاء. هنا في وقف، الوقف ده تقفه لتنظر إلى بقلبك إلى وجه موسى وهو بيسمع هذا الرد، قال عذابي أصيب به من أشاء. والتكملة شديدة على سيدنا موسى، ورحمتي وسعت كل شيء، بس مش انتوا اللي هتاخدوها، خلاص في أمة اللي تقال لهم في الأعراف في البداية فلا يكن في صدرك حرج، مش هتفهم الآية الأولى لما تفهم الآيات دي وتعرف قد ايه ان سيدنا موسى كان يغبط هذه الأمة، لأنه هو سمع الرد ده، سمع الرد ده في موقف مختلف، انت بتسمعه بطريقة مختلفة لكن هو سمعه وعاشه، السبعين ميتين جنبه وقومه تلميذ من التلاميذ ضلهم وتوترات بينه وبين أخيه هارون، المشروع أمام عينه يكاد يكون ينهار، وربنا بيقول له ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، يعني كأنه بيقول طب وانا، طب ودول، خلاص في مشهد تاني وفي أمة تانية جاية، وأمة الاصطفاء وأمة الاختيار جاية، أمة النبي الأمي. عشان كده لما شاف سيدنا موسى رأى النبي صلى الله عليه وسلم اللي حصل بكى، فلما رأاه وجاوزه فعوتب قال ما ظننت أن ترفع هذا فوقي، يعني هو كان حاسس إن في غبطة، سبحان الله. عشان كده عم تيجي تقرأ، عشان كده هتلاقي في الأعراف الآيات بتقول لك إحنا مش عاوزينك تتعامل مع الكتاب تعامل عادي، لا، والذين يمسكون بالكتاب، أنت ما تمسكش فيه، لا، يمسكون، يمسكون دي كأن في حد هيشده منك، امسك بيدك وسنانك، واوعى تكون من الناس يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، كل شوية إيه تسيب وتاخد براحتك. المهم إن سورة الأعراف يعني ورت النبي صلى الله عليه وسلم وأشهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم كم هو محبوب عند الله، وسورة الأعراف تجعلك تدمع فرحا، تدمع حبا لموسى، وأنك عايش أحزانه، وتدافع هذا الدمع بدمع الفرح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا الآيات من 103 تتكلم على مين؟ تتكلم على قوم موسى، تيجي في المشهد هنا الآيتين اللي جايين دول عجب، أنا بتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقيم الليل وبيقرأ ويتلو ويتلو ويتلو ويتلو، ثم جاء عند هذه الآية، أين قلبه؟ هذا قلب يطوف حول العرش أو ساجد تحت العرش في تمام الحياء وتمام الحب وتمام الفرح، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. تخيل، تخيل أن وصفك اتقال أمام سيدنا موسى، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. تحس إن كان لازم في كلام على التوحيد هنا. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى نرجع تاني نكمل كأن إن الآيات دي جت كده في وسط المشهد عشان تقول لك حاجة. شو قلت لكم إنك لازم تسجد في نهاية الصورة؟ لازم تسجد في نهاية الصورة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم. مش هو ده الموضوع اللي أنا كنت عاوز أتكلم فيه فعلا، ما كانش هو. كنت هكلمكم في حاجة تانية خالص. كنت عايز أكلمكم في مفهوم من مفاهيم الجمال ومفاهيم المتعة في سورة الأعراف، ألا وهو مفهوم السوءة والعورة والزينة والثوب واللباس. ده كيف ينظر لهم الإسلام؟ لأن سورة الأعراف حكت لينا مشهد وذكرت السوءة في صفحة واحدة 3-4 مرات، ودي من البداية، يعني من أول الخليقة. موضوع العورة ده والتعامل معاه، تتعامل معاه إزاي؟ عما تعرفوا التسلسل بتاع القيام ده، والله وبالله وتالله إن شاء الله لازم تفرح إن هذا كتاب اختص الله سبحانه وتعالى، اختصك الله سبحانه وتعالى ممن اختصهم أنك مخاطب به، إنك دماغك يكون فيها نظام التشغيل ده، تبقى فاكر فاهم كده نظام العورات في الإسلام ونظام التزين ونظام الوقار ده ما فيش زيه. فالثوى للأسف احنا عدينا 22 دقيقة والموضوع ده ياخد مش أقل من 10 دقايق، فخلينا نبقى كده النهاردة مع الكليم دعاء أحيا الله به أمة. لما قال كده أحيا الله لسيدنا موسى هذه الأمة، ولعل إحياء هذه الأمة له من باب أن يخفف عليه الله سبحانه وتعالى قبول هذه الكثافة من الرد على دعائه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وينفع بنا وبكم. هو ذا فعلا رزقكم، لأني أنا ما فكرت اللي أنا هتكلم اليوم عن سيدنا موسى إلا قبل اللقاء بدقائق، قلت هعلق على حاجة فيها يعني، وبعدين ده سبحان الله. فلعل بكرة بقى إن شاء الله نكلمكم عن المفهوم دوت، مفهوم الزينة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول خذوا زينتكم. فعاوزين نشوف تصور القرآن عن مفهوم الزينة وتصور القرآن عن مفهوم العورات، بعيد عن بقى الحكم الشرعي المرأة تعمل. لا سيبك من القصة دي دلوقتي، احنا الموضوع مش عاوزين نتكلم عن الحكم الفقهي والكتب الفقه بتقول ايه، نحن نريد ان نكون تلاميذ للسماء حتى نكون أساتذة في الأرض. لو أنت تلميذ للسماء، تلميذ للوحي، هتكون أستاذ في الأرض. فخلي الوحي يديك تصور عن المفهوم ده، بعد كده بقى شوف الفقهاء بيقولوا إيه وبتاع، الدنيا هتظبط معاك، بس الأول لازم تفهم المشهد، الموضوع رايح فين وجاي منين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علي وعليكم ويدبر لنا ولكم الخير ويسددنا وياكم. غدا نتكلم إن شاء الله عن مفهوم الزينة، وهنفهم بقى إن الحجاب بيحجب إيه، وهناك حجاب محجوب، حجاب بيحجبك عن كل خير. ليه؟ لأنك مش فاهم مفهوم الزينة. مهم قوي تفهم آيات الأعراف وكل أخت محجبة وغير محجبة، متبرجة وغير متبرجة، منتقبة وغير منتقبة. مهم قوي إن هي تفهم كلام الوحي عن مفهوم اللي أو في سورة الأعراف بالذات عن مفهوم العورة ومفهوم السوءة ومفهوم الزينة. لو فهمتم الحاجات دي تفرق معاكم كتير إن شاء الله. فربنا يسلمنا ويسلمكم ويسددنا وإياكم لكل خير. السلام عليكم ورحمة الله.